محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أصل الطهر فيما تقدم لكم في السؤال مناقشة إيضاح أصل الطهر ثم يعرفوا هكذا يقولون معنى الطهر ليش في كلمة غامضة يقولون التغيرات هذا معنى الطهر تعريف الطهر هذا التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية التغيرات في الكم في المقدار تؤدي إلى تغيرات في الحالة كيف يعني الحالة صحيح يمثلون جهاز لماذا يمثلون جهاز بالماء عندما تصعد درجة حرارته وتصل إلى كم معين وهي درجة حرارة مئوية عادة إذا الماء ما كان بإضافات أخرى وبواسط أخرى حينما تبلغ درجة حرارة 100 تتحول إلى بخار في الحالة الكيفية طورت عفوا الحالة الكمية المقدارية تطورت إلى حالة نوعية كيفية صحيح؟ وهذا الأمر ينطبق على كل حالات التبخر والانصهار اللي يصير بالأجسام الجامدة تتحول إلى أجسام سائلة أو الانجماد اللي يصير بالأجسام السائلة اللي تتحول إلى أجسام جامدة هناك حدود معينة أقرب ما تكون إلى القوانين لكل مادة من المواد لكل عنصر من العناصر صحيح؟ ويعتبرون هذا الشاهد على أن التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية يجي المصنف يناقش القضية أيضا لاحظوا إحنا عندنا مناقشة في الكبر المناقشة اللي أنه مع الأسف يعني هم الجماعة لو دارسين مقدمات المنطق لو دارسين أوليات المنطق اللي نظمنهم التفكير كان يمكن أنهم تكون نتائجهم وبحوثهم أكثر دقة أن أمور تعتبر من الإثباء المنطق أن الإنسان من يريد يحتج بقضية ويعتبرها دليلة إلى مجهول لابد تكون القضية كلية نحن مش نعبر عن هذا بالمنطق نقول يشترط في القياس ماذا؟ كلية الكبرى من كلية المقدمات كلية الكبرى القاعدة اللي يعتمد عليها القياس صحيح؟ يقول هذا إنسان وكل إنسان ناطق هذا ناطق صحيح؟ هذا حجر وكل حجر صلب إذن هذا صلب وهكذا واضح إن شاء الله إذن تلاحظون المناقشة تتكرر معهم من هذه الزاوية في أصل نفي الناس في أصل العفو في أصل التناقض والتضاد الداخلي قدمت هذه المناقشة الآن راح تتكرر هذه المناقشة شو يقول المصنف يقول بالمناقشة الثانية طبعا أو بل يقول التغيرات الكيفية لا المناقشة الثالثة التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة بهذا النحو يعتبرون أنه من تصل الحالة إلى درجة معينة كمية راح تصير تحول إلى حالة كيفية فإذا هذه الحالة هذه الفكرة في أصلها هي ما ندعو نبرها ولا نقدر نعتمدها كحجة ودليل في عامة الأشياء عندنا مناقشة ثانية يقول أنه أدنى حالات كثيرة هي لعل المناقشة الأولى هم ترجع على هذا الموضوع المناقشة الأولى يقول ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية بالحقيقة كل ظاهرة ما نقدر نقول الكمية تحول إلى كيفية إذا نريد نحفظ على المعنى الدقيق للكمية والكيفية كيف يقول هذه الحالة الكيفية، هذه صارت بديل الحالة الكيفية أخرى. احنا عندنا حالة الماء وهو سائل، حالة الحالة السائلة للماء، أو تقول الحالة المنجمدة للماء اللي هي مثلا درجة حرارة صفر، صحيح، أو ما تحت الصفر. زين، هذه الحالة المنجمدة للماء من تصعد درجة حرارة الماء يذوب، من يذوب يتحول إلى سائل. إذا نبو نفس درجة الحرارة تحولت إلى حالة كيفية، لتحول إلى حالة كيفية الماء تحول إلى هذه الحالة الجديدة، صار بديل لحالة سابقة وهي حالة الانجماد. عندنا انجماد ثم سيولة ثم ماذا؟ ثم حالة غازية يعبر عنها، يعني مخاطر، صحيح؟ زين، اللي صار ما هو؟ عندنا حالة كانت موجودة في ضمن ظرف معين، في ضمن درجة حرارة معينة ما دون الصفر، من صعدت درجة الحرارة صارت 3 فوق الصفر، 4 زاد، بدأ يذوب تدريجيا، بدأ يذوب الماء، تحول إلى حالة سائلة. من تحول إلى حالة سائلة مو نفس الكمية، تحولت الكمية صارت شرط في الانتقال التدريجي من حالة الانجماد إلى حالة السائل. وكذلك من تبقى درجة الحرارة تصعد تدريجيا، أيضا درجة الحرارة حينما تتجاوز المئة أو تبلغ المئة مو نفس درجة الحرارة اللي هي الكم المتزايد في المثال، الكم المتزايد والمقدار المتزايد تدريجيا بالمثال، ما هو؟ مو الماء، مو احنا ضفنا بكمية جديدة من الماء ولا أضفنا عنصر آخر للماء بحيث تفاعل معه وتشكل عندنا مركب جديد، لا، غاية ما عندنا ما هو؟ درجة الحرارة تتفاعل، فهذا الكم يتفاعل، صحيح؟ الكم المتفاعل أدى إلى أن تنتقل حالة ما من حالة سائلة إلى حالة غازية، صحيح؟ للبخار. الانتقال إلى هذه الحالة الغازية الجديدة ما صار متولد أو ما صار هو بديل لنفس الحالة الكمية المقدارية، وإنما صار مشروط ومقترن بهذه الحالة، بينما هو أصل الكلام كان مختلف. يقول الحالة الكمية تتحول إلى حالة كيفية، يعني نفس الحالة الكمية تتحول إلى حالة كيفية، يعني الكم من يزداد يتحول إلى طاقة مثلا، يحاول مثلا شيء كان هو مثلا مادة تحول إلى طاقة، أو مثلا مجتمع كان بنحو معين فتزداد به حالة معينة تتصاعد فينتجر ذلك المجتمع من خلال الثورة، باعتبارهم هذه يركزون على هذا الأصل حتى يفسرون به ظاهرة الثورة، ويحاولون أنه يعني ينضجون وينظرون للثورات من خلال هذا الطريق. وأقصى ما يمكننا قوله هذا ما هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروطة لوجود كمية معينة، وأين هذا من القول بأن الكمية تتحول إلى كيفية؟ هذا شيء آخر، تبين الكيفية تتغير إلى كيفية أخرى ضمن ظروف كمية معينة، مو أن الكمية تتحول إلى كيفية، الكيفية تتحول إلى كيفية ضمن ماذا؟ ضمن ظرف كمي ومقياس وضابط كمي معين، واضح إن شاء الله؟ فمثلا درجة حرارة الماء لا تتبدل هي بنفسها إلى بخار، بل أن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة حرارة معينة، درجة معينة من الحرارة، والذي يتبدل إلى بخار ما هو؟ الحالة السائلة للماء، كما أن الحالة السائلة تتبدل من حالة منجمدة، واضح إن شاء الله؟ هذا المناقشة الأولى، الإثارة الأولى على الكلام. المناقشة الثانية يقول أنت شو افترضت نظرية بالأصل الطفرة؟ افترضت أن الزيادة الكمية تتحول إلى حالة كيفية. يقول إحنا خلنا ننظر للأمور بشكل آخر من الزاوية الأخرى. إحنا بدأنا كيف؟ قلنا الماء كان درجة حرارته تحت الصفر، ازدادت فتحول من الانجماد الى السيولة، ثم ازدادت فتحول من السيولة الى الحالة الغازية الى البخار. ما كذا؟ لو فرضنا كأن بخار اجعلناه بظرف حراري معين بدرجة حرارية معينة، تحول الى ماذا؟ الى ماء. ثم خفضنا درجة الحرارة تدريجيا من خلال مؤثرات معينة، خفضناها تدريجيا الى ان وصلت الى ماذا؟ الى حالة الجماد. هنا صار تغير كيفي، ولكن التغير الكيفي ما كان بسبب زيادة الكمية، وانما صار بسبب نقصان الكمية. فما المعنى ان تفترضون ان زيادة الكمية هي اللي تؤدي الى تغير كيفي؟ اذا انت تقبلون ان هذه الكمية تحولت الى كيفية بهذا المعنى، تقبلون بحيث مثال الماء زين، ما بده تقبلون مو بس الزيادة الكمية تتحول الى كيفية، النقصان الكمية ايضا تتحول الى كيفية. واضح ان شاء الله؟ فراح يصير عندنا قاعدة معاكسة لتلك القاعدة، مو كل زيادة كمية فقط هي تكون مبرر للتحولات الكيفية، بل بعض الأحيان التغير، يعني خلينا نقول هكذا بتعبير أدق، نقول التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية، مو زيادة فقط، التغير أعم من الزيادة والنقيص. بحتى نفس أصل يعني نفس متن الأصل هذا وهو الطفرة، في نفس تعريفهم إلى هو بخطأ بخلل، يعني ناظر إلى نظر ناقص، ناظر فقط إلى حالات الزيادة ونفسر حالات النقيصة كأنها تكون بشكل خارج عن هذا التشكيل. واضح إن شاء الله؟ شلون يعني؟ لا احنا ما معنا قل ليش ما يعبرون يقولون التغيرات، ليش يقولون الزيادة يقولون النقيص؟ لا هو هذا اشكال المصنف هذا، يقول ليش ما يقولون النقيص ايضا؟ لاحظوا كلامه، يقول ليس من الضروري ان تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن ان تتحقق نتيجة، يعني هذه الحالة الكيفية الجديدة ان تتحقق نتيجة لتفاعل الكمية السابقة ونقصانها كما في تبدل البخاري الى ماء، فانه مشروط بهبوط درجة الحرارة. ننتظر القضية من الطرف الاخر. ثالثا ان التغيرات الكيفيه لا تحدث دائما بصوره دفعيه ومفاجئه مثل ما وضحنا، انه هذه مو ممكن نقول حاله دائمه بهذا يسموها طفره ويفسرون الطفره هكذا، لا، بعض الاحيان تصير بشكل تدريجي، بعد ما تدعي الا نفسر الطفره. هم يعتبرون عندنا فرد مرحله من المراحل بسبب زيادات كميه معينه في المجتمع، لابد ان ينسجم المجتمع في ثوره، هذه الثوره بعدين من السير هذا لها اصيل ومنشأ فلسفي ولابد انه تنطلق بهذا النحو، يطول مبرر للحالة الثورية اللي هي منطلقة من هذا الاسس. نقول ما تدع يصير تغيير تدريجي، ليش يصير تغيير ثوري؟ يصير تغيير تدريجي مثل ما الشمع يذوب، الشمع من يذوب بشكل تدريجي، حتى الزجاج هذا الصلب اللي هو يجرح اذا ما ذوب، يعني اذا كسر ايضا اذا لم يذوب يذوب بشكل تدريجي، مع شنو الضروره ان نفترض قضيه هكذا؟ فاذا هو احنا نقيس الامور الاجتماعيه بهذه المقاييس الفيزيائيه، فليش نقيسها بهذا النحو؟ نحو مثلا تحول الماء الى بخار، خلينا نقيسها بنحو ذوبان الشرع، صحيح؟ إذن فما يمكن تقبله هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية، لا تبدل الكمية إلى كيفية، هذا الإشارة للإشكال الأول، ولا ضرورة الزيادة التدريجية من كمية، قد يكون السبب نتيجة نقيصة، ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشرط لكل التغيرات الكيفية والنوعية، أن هذا الأمر ما نقدر، يعني ليس أمرا كليا، هذا الإشكال الأول اللي احنا ذكرناه في كلامنا، قلنا أنه ليس أمرا كليا، إذن فليس هناك قانون كوني شامل، يعني كلي، يسمى بالطفرة والانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية، فأصل هذا القانون هو مبتلى بعدة مناقشات وثغرات، فأيضاً يا شيخ حمدة أقل نفس النفس تفضل. ثم فسره الثورة. نعم. هما الرؤية الكونية بالحقيقة عدم إلغاء، يعني ما عندهم شيء آخر غير هو هذا المجتمع وهذا الوضع المادي في هذا العالم، ما عندهم شيء آخر. هو ما أصل الكون والحياة، والكون والحياة هذا كله يساوي المادي، الشيء آخر ما عندهم. ماديين بالمعنى الحقيقي للمادي. رب أصل الطفرة قلت لكم، أصل الطفرة يفسرون بالثورة. ما كمان عم يمكن يفسرون بذاك الجانب، ما كمان أيضا ما عندي قدر يقول أنه يعني قدوما وطعنا يفسرون بهذا الجانب، ما كمان يفسرون أنه كيف مثلا بداية الكون يفسر بهذا الطريق، لكن بالنتيجة هم يعني بداية الكون يفترضوها يعني بداية المادة، أو بالحقيقة شنو معنى بداية؟ يعني هم يفترضون الكون هو واجب لا يحتاج إلى بداية، ما به هذا البداية بالمعنى اللي إحنا يعني نريد نفهمه ونأوله. لا يمكن أن يفسرون بعض الظواهر الكونية بهذا النوع، أما أنه نفسره مثل ما أنت قلت بالدقة أيضا يعني ما نقدر نأخذه بالشكل اللي ينسجم مع رؤية الكونية الإلهية، لأن يعني أنتم هيك قلتوا من طرفين من رؤية الكونية الإلهية، ما كان بدأ الكون ثم بدأ بعض الترتيب، لا هو أصلا ما عندهم نهاية للكون، ما يتعقلون يعني حالة ما قبل الكون أصلا ما يتعقلون. ويقصد أصل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الضدين أو ديناميكية الطبيعة، يقصد أنه في تغيرات الديالكتيكية الشاملة ينفى الفيز بواسطة الأنتيتيز، والأنتيتيز بدوره ينفى بواسطة أو بوساطة السنتيز كما هو الملاحظ والمتقدم في النبات، فإن الشجرة تنتفي البذرة والشجرة بدورها تنتفي بالبذور، هكذا طبعا يقولون الشجرة تنتفي بالبذور الجديدة، وكذلك النطفة تنتفي البيضة وهي بدورها تنتفي بالفرد، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا. هذا ما تقدم كله بيناه في التضاد الداخلي، صحيح؟ المهم في هذا الأصل نفي النفي يبني السجن على هذه النقطة، هذا اللي الآن راح نقرأها للفقرة. ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة. هذا أيضا عندهم مبدأ من المبادئ الأساسية، أنه بالنتيجة لابد تصير الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من الظاهرة القديمة. ولهذا شو يكون طموح البشرية؟ الحالة الشيوعية، لأنها تمثل الحالة الأكثر تكاملا. وبعبارة أخرى إن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما، تطورية، ترتقي تتكامل ومتكاملة، وتكمن أهمية هذه المبدأ بهذه الملاحظة. لاحظوا المصنف أيضا يقول هو المهم في هذا المبدأ هذه القضية، وإلا ما تقدم هذا كله بيناه في التضاد الداخلي، فإنها تؤشر على اتجاه حركة التحولات والتغيرات وتؤكد على ارتقائها وتكاملها. يجي المصنف يناقش هذه الحالة، شي ناقش مع من يناقش المتضادين أو نفي النفي وكيف تنتفي هذه الحالة ويصير هذا بديل عنها، أكثر ما ركز المناقشة على قضية التكامل. يقول هذا التكامل أيضا ما مستدل، ما عليه دليل. واحد شوف شلون راح تصير قاعدة عامة، احنا بعض الاحيان نقول احنا نتأمل ونشوف الاخرين ليش اخطأ، او حتى احنا ما نخطأ ليش، لانه بعض الاحيان الانسان يتعود على خطأ معين فيوقع في اخطاء كثيرة وتتفرع من عنده اخطاء اكثر. هو من واحد يتعلم ما تعلم يفكر بطريقة منطقية، بحيث حينما يجي يدعي دعوة لازم يفكر الف مرة بعد ما يجد طرف تصور معين كيف يستدل على هذا الأمر، لازم يفكر بشكل أكثر تأكيدا وإصرارا على أن تكون أدلة منطقية تستند إلى قواعد كلية. أما من يصير قواعد جزئية ما بها قادمين، القواعد الجزئية أصلا مو قواعد، لا يمكن أن تكون قاعدة للتفكير، أن ينطلق الإنسان من هذا لا تكون قاعدة إلا، وإنما الحالات الجزئية الناقصة أيضا تكون متعددة جزئية وناقصة، ما راح نقدر نصل من عدة إلى أمور يقينية. صحيح؟ هم ردوا هذه الحالة في بعضهم، افرض إذا هم فسروا البذرة بأنها تنفي الشجرة، الشجرة العفو تنفي البذرة، الشجرة تنفي البذرة، ليش؟ البذرة ذاتية ما انتفت البذرة، وإنما تطورت ويقول انتفت، مو مشكلة، ولكن الشجرة أكثر تكاملا من البذرة، صحيح؟ زين البذرة اللي يفترضها أنها تنفي الشجرة، وهذا أيضا خطأ، لأن البذرة ما تنفي الشجرة، الشجرة تبقى على حالها وهي تعطي بذور، صحيح؟ الشجرة ما انتفت، الشجرة انتفت من عطة البذور، ما انتفت، فقط على حالها، شنو اللي انتفت من عنها؟ ما انتفت. المهم خلينا نسلم الآن، نقول أن الشجرة تنتفي بالبذرة، زين، من رجعنا للبذرة. البذرة أكمل من الشجرة والشجرة أكمل من البذرة، ماذا يقول؟ إذا قال الكفر، شوف شنو راح يصل إلى نتيجة جدا يعني تجعلهم يتلاطمون يعني في تفكيرهم. إذا قلنا البذرة أكمل من الشجرة، فليش تطور البذرة إلى شجرة؟ هاي الحالة الأولى، ليش قلنا هذه حالة تكاملية؟ إذا قلنا لا، الشجرة أكثر تطورا من البذرة، حينما تنتفي الشجرة بالبذرة، ليش قلنا البذرة أكثر تكاملا؟ لأن هي عندنا مثل الدورة من البذرة إلى الشجرة، من الشجرة إلى البذرة، هكذا أفكره. إذا تصير دورة بالنتيجة راح نرجع للبذرة، وبالنتيجة راح نرجع للشجرة، فماكو تكامل. يصير ضمن حلقة، مو ضمن خط عمودي. ضمن حلقة دائرية، ما فيها أعلى وأقل وأسفل. لو تصير خط عمودي بحيث البذرة بعدين ما ترجع إلى الشجرة، والشجرة ما ترجع إلى بذرة، تصير شيء آخر، تصير حيوان. ماكو مانع نقول الحيوان أكمل من النبات، ثم الحيوان يصير إنسان، وهكذا الإنسان أن يتطور صفر شبيه جنبة معقول. أما إحنا من نشوف الحركة حركة دائرية بحيث تعود إلى ما ابتدأت منه، بعد ما نقدر نتقبل التكامل والتطور. ثم ناهيك عن هذا، لاحظ قضية أخرى، بعض الأحيان الشجرة تتيبس، ما تستهدف الماء تتيبس مضرب معي، أو لا أي شيخ تهرم فتموت، ولو ليه يعني لا لأجل المنع مثلا من بعض الأمور الحياتية بالنسبة للماء والشمس وما أشبه ذلك، لا ينتهي عمرها فتموت، زين من ماتت تيبس أغصانها. نقدر نعتبر هذه الحالة حالة تكاملية للشجرة؟ فدائما الحركة التكاملية هذا كلام غير صحيح، غير دقيق. هذا الكلام هي هذه الفرخة اللي تموت، واحنا منين نبدأ؟ من البيض، الفرخة نفت البيض، صحيح؟ بعدين الفرخة هي بابة دجاجة، هي بابة، زين؟ زين من بابة تنفت الدجاجة؟ ما انتفت، فهذا خلينا نغض النظر عن هذا الإشكال، نروح للإشكال الأخر نستمر. بعد هذا النفس الدجاجة ماتت، من ماتت من أصلا بعالم آخر يسدي تكامل، من ماتت بدأت تتفسخ أصلا أعضاءها والتنتهي، وين التكامل اللي صار؟ ماكو تكامل. فهذه قاعدة، أولا يعني تفسير الأمور بأنها تتكامل بشكل دائم هذا مو صحيح، صحيح؟ هذا القضية الأساس. ثم هي هذه القاعدة ما مستدرة، ماكو دليل عليها، يعني ما عندنا قاعدة مشتركة والقاعدة كلنا نقدر نعتمد. لا شك أن بكل تغير وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة، هذه قاعدة، هذا نقدر نعتبرها قاعدة. من يصير تغير الحالة السابقة تزول، هذا مقبول. نتيجة حالة ووضعية جديدة، وإذا كان المذموم يبدأ نفي النفي بهذا المعنى فإنه لم يأتي بشيء جديد، هذا يؤمن به الجميع. ويعيشه الجميع كقناعة مجانية غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول. ولكن التفسير الذي ذكروه لهذا المبدا من تحديد اتجاه الحركه وان الحركه ارتقائيه تكامليه دائما تصاعديه ترتقي مرتبه بعد اخرى وان الظاهره اللاحقه لا بد ان تكون اكمل من السابقه هذا التفسير لاصل نفي النفي لو هو التفسير غير صحيح هذا الفهم لهذا الاصل الذي مثلا ابتدعوه غير صحيح او لا هو نفس الاصل غير صحيح وهذا تفسير مطابق لما يقصدونه ولا يقبل الشمول لكل الحركات والتغيرات الكونية هذا ما نقدر نقبل هذه القضية على نحو كل موجب كلي فهل هو راني هذه الظواهر يعني مثل القوانين هي قوانين فيزيائية أو كيميائية الورانيوم الذي يتبدل نتيجة من إشعاعاته تدريجيا يتبدل يتحول إلى رصاص وعلى هذا الأساس يكون كثير من الأشياء عمر مثلا بعض الأمور إلى آخره عندهم قانون معين وأنه دائما هو يمثل نصف عمره إلى آخره عندهم بحوث في هذا المجال مستفيدين مما أبدع الله سبحانه وتعالى خلقه يقول هذا الورانيوم يتحول إلى رصاص هل يعقل أن الوجود يتكامل؟ الرصاص كثير في عدد يعني الالكترونات والكذا الخصوصيات اللي تتكون من عدد ذراته كثير أقل من اليورانيوم، اليورانيوم يعتبر هو الحالة المثالية يعني الحالة الكاملة أو شبه الكاملة في العناصر المادية. ثم بعد ذلك يبدأ يضعف إلى أن يصل إلى رصاص. هنا نقول رصاص. شو تقول عن الكامل؟ مع أنه هو حركة دائما ما بالاتجاه، اليورانيوم هو يوطي إشعاعات هذه الإشعاعات تجعل عدد الإلكترونات في الذرة في داخله في الضائع حسب ما أذكر أنا وين كان معلوماتي الفيزيائية قديمة إذا كل شيء أنت لاحظته مو دقيق يعني صححوا ليس الانتباه نستفيد من عندكم أيضا وهل أن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار؟ ليش تفسر يتكامل؟ زين إذا كان يتكامل خلينا نسلم معك أنه يتكامل البخار إذا تحول إلى ماء بعد ذلك ايضا يتكامل اذا قلنا الماء يتحول الى بخار يتكامل زي البخار يتحول الى ماء ايضا يتكامل فمو معقول ما صار تكامل صار الرجوع تكامل والصعود تكامل شلون يعني الرجوع الى حاله الماء تكامل الرجوع الى حاله البخار ايضا تكامل مو تكامل لا نفس التحول ليش تكامل؟ فنقول بلا تحول وبلا شيء موجود هو تكامل. واحد يقول لا التغير ليش نسمى تكامل؟ تغير مفروض بإستراض. استراض حالة تناقصية اللي هذه حالة كانت قبل التحول وحالة تكاملية اللي تصير بعد التحول. مو شيء؟ أنت تفترض تكامل يعني ماذا؟ يعني عندنا نقص هذا النقص زاد صار بمكانه كمال. هذا معنى التكامل. يعني حالة تدريجية فرق بين الكمال والتكامل هو هذا الانتقال من النقص إلى الكمال يسموه تكامل بينما نفس الكمال هو حالة كاملة مقابل النقص يسموه كمال صحيح؟ فأنت تفترض التحول هو نفسه تكامل زين هذا التحول إذا صار بشكل عكس أيضا يصير تكامل؟ وهل أن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار أو البخار حينما يتحول إلى الماء؟ هنا بعد هذا السؤال يطلق المصنف حتى يعني تذهب في تداعياته. إذا قلت الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار بعد ما راح تقدر تجاوب على السؤال. إذا لم ما قبلت بهذا مش الفرق بين هذا على تحول وهذا تحول وعلى افترض قانون عام واضح إن شاء الله أو البخار حينما يتحول إلى ماء وهل أن الشجرة حينما تجف وتيبس حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء قد صارت أكثر تكاملا إن الذي يمكن أن نتقبله هو أن بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا وتكاملا نتيجة الحركة والتحول ولا تشمل هذه الحالة كل الحركات والتغيرات إذن فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون شامل لكل القوانين الكونية. الآن ما راح نقبل. نعم أحسنت. هذا واضح أنه خرق التخريج من الصين مثلا بعض الضوارب الكونية، واضح أنه بها حالة نقص، شيء منظم ينفع كذا، يصير بركان معين أو يصير زلزلة معينة أو يصير أي تحرك من هذه التحركات يؤدي إلى نقص، نقص في الأعمار، نقص في الإعمار، نقص في إلى آخره. ما صار تكرار، صار دفع للنقص، لكن نقص في حالة تناقص، في حالة تناقص لا. تفضل. مجردين يعني شو؟ ما ليس هم شنو نظرتهم للرياضيات؟ الرياضيات اكو تغير اصلا؟ لا تغير، عندنا هم يقولون التغير هذا تغير تكاملي، عندنا تغير هذا بعض هم الان احنا قاعد نتحدث عن الرؤية الكونية يعني في تفسيرهم للكون اللي هو يساوي المادة، هذا الرياضيات ذات الامر اخر. لا بعد ما تدعى الرحلة الرياضيات هذا بيبن نناقش على احنا هذه المناقشة في اخر الكلام بيبن نقول لهم انه انتو متكترهون ليش رحلة الرياضيات المحل الحالة الاجتماعية مباشرة انتو متكترهون الحركة مستمرة وكل شيء يحمل نواة نقيضة وانتو يعبرون على التعبير العام المعروف اجل وانه هناك صراع بين السلب والايجاب بين تيز وانتي تيز فالى ان تصل القضية الى المرحلة ماذا المرحلة المثالية خلينا نتمشى وهي يعني أفكار نصل إلى الحالة الشيوعية اللي هو هذا الغرض اللي يبدون يوصلون إليه زين الشيوعية ينطبق عليها قانون الديالكتيك لو ما ينطبق تحمل نواة نقيضة لو ما تحمل نواة نقيضة بها انتيتيز وتيز لو ما بها فإذا بها لابد أيضا يصير نفس التفاعل فنرجع من جديد للحالة السابقة اللي كانت سيئة إذا نرجع من جديد راح تصير عدة إشكالية أول مرة بعد هذا ما راح يصير هذا في حلم معين ينبغي أن تسعى إلى البشرية لأنه هذا في القضية موقت مو مثل ما هم يصوروا أن هذه سعادة العالم وكذا وملكية بعد ما عندنا وما في حاجة كل يأخذ حسب بعد تجي هذه التنظيرات كل يأخذ منهم بقدر ما مثلا يتمكن ويستطيع يقدم ويأخذ حسب ما يحتاج أصلا القضية بعد يصير بهذا النحو فإذا هذا مو قضية مستمرة هذا قضية إذا راح تتراجع ثم المهم هذا في بحثنا أنه من يصير انتقال من يصير انتقال من الحالة الشيوعية إلى الحالة الأخرى اللي هي أيضا وليدة للديالكتيك في داخل الشيوعية من يصير هذه الحالة هذه الحالة أكثر تكاملا لو مو أكثر إذا مو أكثر تكاملا فبطل قانون التكامل إذا أكثر تكامل قد نكون إحنا الآن في هذه الحالة بعد ليش بهذه الحالة أولا إحنا نعيش هذا التكامل بعد ليش نكبر الدفع عريضة حول أنفسنا ثم نرجع إلى نفس موقعنا وش ندع ونبقى واتين مكان شو ندع بعد ليه قالوا التأجيج مثلا هذه روح الثورة والتعجيل هم يصرون أنه حتى نعجل إحنا هذا القضية شو ندع فهم نبقى الآن مكاننا هم يقولون حالة تكاملية ليش يردون يطلون للإنسان هدف كامل يعني هذا في الأمر طبيعي الإنسان هو يمشي بالكمال تذكرون على البعض الكمال يردون يطلون على الهدف حتى يأثرون عليه لكن كل ما تجي تفكر بشوف ما تكامل أما أنت بنظريتك الدينية ايش تفترض الإنسان ذي قابلية ذي روح هذه الروح ذي قابلية أن تسمو فإيش تتكامل كل ما تتكامل تقرب من الله سبحانه وتعالى ولكن هل تصل إليه؟ لا فالهدف الكمال النهائي ما راح يصل إليه كل ما يتقدم الإنسان هو بعد أن مجالات الكمال فهذا الكمال لا محدود كل ما تتقدم باتجاه المجال مفتوح من هدف بعض. وين هذا الحالة وين هذا الحالة؟ وين هذا التصور وين هذا التصور؟ أنا الكون وأنا العالم الرؤية الكونية. ماذا على كل حال؟ وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون. لا نتيجة مناقشة هواية لقيتها من المصر. يقول حتى لو فرضنا أن هذه الأمور حتى لو سلمنا تماما بقانون التضاد الداخلي وسلمنا أيضا بالطفرة وسلمنا بأصل النفي النفي والتكامل كل لو سلمنا به تماما هذه الأمور شو تفسر؟ تفسر المادة صحيح؟ تفسر المادة ليش علم؟ من تفسر المادة تبقى هي المادة بما أنها ممكن الوجود تحتاج إلى واجب الوجود وما كمان أن نتقبل هذه الأمور تقبل كامل ولكن مع ذلك نؤمن بالرؤية الكونية يعني يصير هذه الأمور تمثل جانب من حقيقة الكون مو تمام حقيقة الكون ليش تفترض تمام حقيقة الكون غاية هذه قوانين حقيقية صحيحة احنا الآن ما فاهمين كلامهم تماما وناقشنا هذه المناقشات خلنا نفترض أسوأ التقادير غير شيء كل مناقشات من افترضها باطلة وكلامهم هو الصحيح هذا كلامهم يتناول ماذا؟ يتناول هذا العالم عالم المادة هذا عالم المادة ممكن لو واجب ما يمكن يكون واجب قد واحد يقول خلي يكون واجب مثل ما أقول ولا ما يمكن يكون واجب لأن الواجب ممكن يكون مركب مثل ما تبين سابقا بمجرد ما يكون مركب يعني راح يصير محتاج إلى أجزاء وإلى آخر إلى البحث السابق فإذا صار العالم ممكن المادة ممكنة صارت إذا صارت ممكنة حاجتها للواجب بعدها ما زالت باقي الواجب هو يعطيها الوجود ويغلقها بهذا النحو بهذا النحو ضمن هذه القوانين ماكو مانع فأنت من تكتشف بعض الأشياء ما لا معنى أن تفترض لا شيء وراء هذه الأشياء أنت اكتشفت هذه الأشياء جيد جدا ابقى بنفس الروح ابحث عن ما وراء هذه الأشياء لا تتوقف أنت تفترض أنه هي فقل الحقيقة فقل وهكذا يقول الشاعر فقل لمن يدعي في العلم معرفة أو فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء أنت هذه الأشياء حفظتها صحيح لا بأس طبعا هذا مع افتراض صحة كلامه ولكن هو معنى ذلك أنه لا يوجد وراء هذه الحقائق حقيقة أخرى أكبر وأهم وتكون هي المنشأ والمصدر لهذه الحقائق متفقين؟ هذه المناقشة قد تكون المناقشة الأهم في كل المناقشة الرؤية الكونية المادية يعني هذا يمكن أن نناقش به الرؤية الكونية المادية بشكل مطلق تنطلق تعتمد على أساسين أساس الأول أن هذا الكون ليس واجبا لأن الواجب يستحيل أن يكون واجب هذا واحد هذا قد يكون ميه من يفهمها كل أحد لابد واحد شيء عنده مقدمات مثلا منطقية فلسفية حتى يقدر يفهمها ولكن انتم الحمد لله باعتبار عندكم هذه المقدمات ومرت عليكم بشكل مركب اصبحت واضحة لديكم هذا واحد ثانيا يمكن ان نتقبل كل ما تقولونه فيما يتعلق بتفسير التغيرات المادية تفسير عالم المادة يمكن ان نتقبل ونتعايش مع هذه التفاسير ونستفيد من عندها وكل معطياتها المثلة الحضارية أيضا إحنا نقدر نستفيد من عندها ولكن مع ذلك مع كل ذلك يبقى هناك تفسير حقيقي إضافي يكمل لنا الصورة يتمثل بالإيمان بوجود إله حكيم مجرد واجب خالق لهذا العالم الله إن شاء الله فهو إحنا نقف في مقابل العلم اكتشفوا هذا جدا نقطة مهمة حتى في طريقة خطابنا وإلقاءنا مثلا لأفكارنا هذه القضية لازم جدا نكون على بصيرة منها نتحاول أنه تقف في مقابل معطيات العلم نقول نكون بعضها حقيقية مو من باب الآن إحنا مصلحة ونفع أو من باب هذا ينفع فكرتنا وذاك يضر فكرتنا إحنا ما نفكر بهذه الطريقة طريقة نفعية يسمى المراجعاتية لا إحنا نفكر طريقة المقاييس كلها لابد تكون مقاييس حقانية حق وباطل الحق يتبع الباطل يرفض أيا كان مصدره وكائنا من يكون قائله صحيح؟ فإذا كان هناك حقائق علمية هذه الحقائق مثلا ترجع إلى قوانين الحركة الديناميكية، الحركة الميكانيكية، أو حتى لو كان يمكن إقامة البراهين على المبادئ الديالكتيكية، حتى لو فرضنا، بس هذا ناقشناه، لكن لو فرضنا هذه كانت علمية، ماكو داعي نقف أمامها. أما أنا إذا فرضت هي باطلة، ليست علمية، ماكو معنى عندنا الصدق. المهم إحنا ما لنا معنى في طريقة، شوفوا إحنا الآن ما عاد راح ينتهي هذا حديثنا مع الرؤية الكونية مع الآخرين يعني مع الرؤية الكونية الأخرى مقابل الرؤية الكونية المادية. اليوم راح ينتهي حديثنا بعدين ندخل بالتوحيد وتداعيات التوحيد. نحن نستمر في بحثنا العقائد. يعني الآن كنا صار لنا عدة دروس نناقش الآخرين. في طريقة طرحنا لمناقشة الآخرين وطريقة تعاملنا مع أفكار الآخرين لازم إحنا نكون حقانيين موضوعيين، مو أنه نحاول بأي شكل من الأشكال نهدم كل شيء. قد يكون بعض الأشياء من الحقائق إحنا نحاول نهدمها وهي حقائق ما إحنا نهدم بسبب ما قدر. صار واضح إن شاء الله. يمكن أن نتقبل هذا كحقيقة ونتقبل أيضا الحقيقة الإلهية على أن تكون هي مصدر مثلا هذه الحقيقة، مصدر هذه القوانين. الله سبحانه وتعالى احنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نظم كونه ونظم خلقه بتنظيم معين، وهذا التنظيم يمكن أن تكون له قوانين بعضها مكتشف وبعضها غير مكتشف، والإنسان ما زال مستمر بمسيرة اكتشافاته اللي قد تكون بعض الأحيان بخطى عاجلة وبعض الأحيان بخطى متباطئة، ولكن بالنتيجة هذه مسيرة مستمرة عبر التاريخ البشري. فنحن ما لنا معنى أن نقف في مقابل هذه المسيرة ونلغي معطياتها، لا بالعكس، نتفاعل معها ونتقبل الحق منها، ولكن أيضا في نفس الوقت ما يغرنا بريق هذه الحقائق إلى حد يجعل عيوننا لا تبصر غيره. هذا يرجع إلى قصور في العقلية، قصور في الرؤية في النظر. هذا حقائق نقبلها مكمل، ولكن مو على أنه هي هذه الحقائق فقط لا غير، هذه نقطة جدا مهمة. وهذه قاعدة علمية في كل تعلمنا في كل معرفتنا، حتى معرفتنا الحوزوية، حتى معرفتنا الاجتماعية. يمكن أن نتقبل حقائق، يمكن أن نتقبل إلى جانب حقائق قليلة جدا، نادر جدا أن نصير حالة تناقض كامل بهذا، ما نقدر نتقبل الأمرين معا. تناقض بالمعنى المنطقي للعرفو قليل جدا أصلا يصير، فكرتين متناقضتين تماما، كون هاي الفكرة في هذا الجانب، هذا الفكرة فيها جانب آخر، نأخذ هذا الجانب الحقيقي من هذا الفكرة، نأخذ الجانب الحقيقي من الفكرة الثانية، ونألف من عدم فكرة ثالثة تكون أكثر نضجا وتطورا وتكاملا. شو المعنى؟ واضح إن شاء الله. وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون كله، فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ أنها تفسر كيفية ثبوت هذه الظواهر، كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية. فلوين راح تصنف؟ راح تصنف كأمور طبيعية في داخل عالم الطبيعة، ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والثابتة في الكون لا يعني عدم احتياج الظواهر والقوانين إلى المحدث والعلة الموجود. النتيجة لابد يحتاجها موجود. وكما أثبتنا في الدروس السابقة أن المادة والماديات مع أنها ممكنة الوجود، لذلك احتاجت نظرة إلى واجب أثبتنا إن كان المادة، إن كان هذا العالم من أثبتنا يبقى هو دائما مفتقر، الممكن فقير، الممكن ما عنده إمكانية أن يوجد نفسه، فقير بالمعنى الحقيقي للفقر، كأدق ما تكون كلمة الفقر تنطبق على الممكن، فيحتاج إلى الواجب الغني. والحمد لله رب العالمين. فعني في الناس درجة إلا وضعتني عند نفسي مثلها. هذا مو واحد هو يريد يكسر نفسه من باب انه هو عنده طريق شعور بالنقص كشعور عقدة كعقدة نقص، ويحاول ما امكن انه يعيش حالة الانكسار القلبي والنفسي. لا، هي هذه حقيقة النفس. كل ما يكون بدرجة اعلى، يعني صار عنده نعمة اضافية، وهذا النعمة هو محتاج، فصارت حاجة اشد، صارت حاجة اشد، فمن يصير حاجة أشد من يستشعر مرة من يستشعرها، قال شيء يصير مغفش وعن ما يشعر بشيء، ما يشعر بعض أمور، شو نقول عنه مغفش؟ صحيح؟ من يستشعرها شيء يصير بسيط مصير الناس. هذه هي حالة اللهم لا ترفعني، هذا في دعاء الإمام زين العابدين في دعاء مكان الأخلاق، اللهم لا ترفعني في الناس درجة مضمونة حسب ما ذكرت إلا وضعتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي عند نفسي، أو مضمون الكلام، ذلة باطنة بقدرها. ليش بقدرها؟ خلينا نقول بقدرها على حقيقة مرجعة أمن، ليش إلا بقدرها؟ أحدث لي ذلة باطنة مقابل الله سبحانه وتعالى إنسان وذري. ليش يقول بقدر؟ يعني كأنه هو هذا الإضافة اللي يصير عنده، هذا الإضافة هو خلق محتاج يرتبط به، وهي ليست واجبة بالنسبة له، وإنما صارت من عطايا الواجب ومن مواهب الغني. صحيح؟ فهو إذا تريد هذه القضية تكون بالنسبة إلى خير ومصلحة، يكون على بصيرة منها ويدركها حقيقة ويعرفها ويعطيها موقعها، لازم شوف لازم يصير عنده ذلة باطنة بقدره، ذلة إضافية لازم بقدره على مقدار، من هذه الناحية على مقدار. يعني هذه الإضافة لازم تصير مثل ما إذا فرد واحد يعطوه هدية، صحيح؟ لازم عنده مجال أن يتحمل هذه الهدية، صحيح؟ لازم يحملها بيده، هدية ثقيلة وما عنده قدرة، لازم يصير عنده قدرة بمقدار اللي ينهض يحمل هذه الهدية. فدائما يطلب أن الله سبحانه وتعالى ما يهدينا إلا الشيء، أو إذا هدانا شيء مو ما يهدينا، إذا هدانا شيء وأعطاه شيء لازم يهدينا معه، يعني يدعو بهذا، يطلب هذا أمر إضافي، يطلب مع ذلك أن يكون عنده قدرة استيعاب لهذا الأمر، وإلا بعض الأحيان يكون الإنسان كما أيضا مروى عن الإمام زين العابدين نفسه اللي هو هذا يعني المنشد الأكبر لله سبحانه وتعالى والمتغني الأكبر بأوصاف الله سبحانه وتعالى، في يعني الأكبر مقصود يعني الأكبر، فقد يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله المؤمنين، بس هو في تراثنا القضية أكثر ما تقول الإمام زين العابدين، يقول وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، أصلا هو يغضب الدنيا إلى حد اللي بعد يصير عنده فتنة، بعد يعني يفتن من واحد يفتن يعني يصير بعد صارت حالة أخرى إلى حد بعد مو يصير الأشياء على حقيقتها. في ذن المفاهيم اللي هو يدركها الإنسان بارتكازاته، كل ما الحالة العقائدية عنده تكون أنضج وأكمل راح يقدر يفهمها بشكل أكثر، راح يقدر يعيشها بشكل أكثر، راح يعرف برهانها العقلي المنطقي، يقدر يعيش وياها، وهي هدفنا هذا. أصلا هدفنا من العقائد هو بالنتيجة هذا، يعني مو من أول قلنا رؤية كونية أيديولوجية، صحيح؟ السلوك بالنتيجة لا نتيجة للسلوك. والحمد لله رب العالمين.